بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد. نبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والمراد بالأمة أمة الإجابة. هذه الأمة يعني أمة الإجابة، أن بعضها قد يحصل منه ردة ويعبدون الأوثان. وأشرت بالأمس أن كل إمام من أئمة الأربعة في مذهبه باب معنون بكتاب أحكام الردة، باب أحكام المرتدين. وتعريف المرتد هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، كما حصل من الذين ارتدوا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، فهم أسلموا لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ونصر الله به دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من الواقع. أما من الأدلة فالتي أورد المصنف هذه الأدلة، مثل قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ومناسبة الآيات كما يبينها الحديث، حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، أي فكما وقع فيهم الشرك فسيقع في هذه الأمة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لكن من فضل الله عز وجل أن هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلالة. حقيقة حصل تفرق، لكن الجماعة لا تزال باقية ولا تزال مستمرة، وهم الذين استمسكوا بالكتاب والسنة. ولا تسمى الجماعة جماعة إلا بإمارة، لقول عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ومن الأدلة قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا في قصة أصحاب الكهف، وهم من الأمم الذين هم قبلنا. بعده الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا خبر يحمل معنى التحذير، والخبر حق، خبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق، وأيضا يراد التحذير به. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني هل من قبلنا هم اليهود والنصارى؟ مستبعدين، كيف نتبع سننهم وهم اليهود والنصارى؟ ولكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حق. قال فمن، يعني فمن يكون قبلكم غير اليهود والنصارى؟ أخرجاه يعني البخاري ومسلم، ولمسلم عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد، الدعوة الثالثة أن يرفع البأس بينهم، هي ثلاث دعوات دعاها النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني لا يهلكهم هلاكا عاما، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. والثالثة أن يرفع البأس بينهم، يعني أن لا يسلط بعضهم على بعض. فاستجاب الله له اثنتين، وهي أن لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليها من بين أقطارها. قال صلى الله عليه وسلم: وإن ربي قال يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، بسنة بعامة، هذا لفظ الحديث بعامة أيضا، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاري في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. والسيف وقع بقتل عثمان رضي الله عنه، ولا تزال الأمة من مقتل عثمان في فتنة فيما بينها واقتتال. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، يعني أمة الإجابة، بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه النصوص نصوص بالغة ونصوص عظيمة من الكتاب والسنة، واستنبط الشيخ منها فوائد، لكن نؤجل هذا حتى نستوفي الحاشية، ونطلب من الشيخ عبد الحافظ أن يكمل لنا من حيث بدأ، من حيث وقف بالأمس. أي نعم، هنا نقطة، يعني الشيخ رحمه الله كما يقول صاحب الحاشية قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني معنى دعوة مع دعوة بغضها ومعرفة بطلانها، لا يجتمع هذا مع يعني اعتقادي. طبعا قد يعتقد أنها باطلة لكن يؤمن به، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هو يعرف أنه باطل لكن يؤمن به بمعنى أنه يفضله مع معرفته بأنه باطل ومع بغضه له، لكن لمصلحة كما يراها دنيوية حسب ما يرى، فيترك دينه للدنيا. فمن هنا يصبح والعياذ بالله يعني كافر. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني عندهم معرفة ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهي تنطبق على من يفضل الكفار على المسلمين، أو يقول إن هديهم أو إن منهجهم منهج رقي وتقدم، ويقول هم أهدى من المسلمين. لا شك أن يعني هذا الاعتقاد، اعتقاد أن الكفار أهدى من المسلمين في الدين، أي نعم، فهذا باطل، بخلاف ما إذا يعني كان يستفيد منهم ما سبقوا به من العلوم الدنيوية التي يحتاج إليها المسلمون، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس بها. الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. فقد يكون من فروض الكفايات أن يتعلم منهم ما يحتاج إليه المسلمون من هندسة وطب ونحو ذلك، لكن لا يعتقد أن هديهم في الدين، أو لا يشعر أن هديهم في الدين أفضل من هدي المسلمين. متى ما يعني وافقهم أو قال إن هديكم أفضل، هديكم في الدين أفضل من هدي المسلمين في الإسلام، هذا لا شك لم يعرف الإسلام بعد. نعم الشيخ عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: ذكروا أن شبابهم مسخوا قردة وشيبهم مسخوا خنازير. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا في قولكم لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا شرا من دينكم، وديننا هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهم أنتم

تحلون حذوهم. تحلون حذوهم. والقذى بضم القاف واحدة القذاذ، وهي واحدة القذذ، واحدة القذذ وهي ريش السهم، مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في الوصف، يعني استقصاء. إذا جاء تعبير بمبالغة يعني في تعبير السلف فلا يقصدون به الزيادة، يقصدون به الاستقصاء. فإذا ما يقول مبالغة منه صلى الله عليه وسلم يعني استقصاء، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فمن هذا الباب ليس على سبيل الذم. أما الآن يستعملون المبالغة يعني في التعبير الدارج، يقال له هذا فيه مبالغة يعني مجاوزة للحد، لكن هذا المعنى ليس مراد في تعبير يعني العلماء والسلف. مبالغة منه صلى الله عليه وسلم أي استقصاء منه يعني للقول البليغ، فقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعم. أي لتفعلن أفعالهم ولتتبعن طرائقهم حتى تشابهوهم وتشبهوهم وتحاذوهم في كل ما فعلوه، كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى وتساويها لا تزيد واحدة على الأخرى. يعني شوف الطلقات، طلقات مثلا نوع من أنواع السلاح واحدة، رصاص تقريبا واحد ما يزيد بعضه على بعض، فالمراد أنكم تشبهونهم يعني في كما تتشابه قذذ السهام، وهي ريش السهم هنا قذذ السهام، تساويها لا تزيد واحدة على الأخرى هنا. حتى ورد في بعض الروايات حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، نسأل الله العفو والعافية. يعني فكما وقع فيهم الشرك فسيقع نعم في هذه الأمة، ولا يعني ذلك هذه الأمة والله الحمد لا تجتمع على الشرك، لا تجمع على الشرك، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن سيقع فيهم نعم. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي لو تصور دخولهم جحر ضب، لو تصور دخولهم جحر ضب مع ضيقه لدخلتموه لشدة سلوككم طريق من قبلكم. يعني تقليدهم والإعجاب بهم. أول ما يدخل النقص على المسلم أن يشعر بالنقص في دينه ويعجب بهدي المخالفين لدينه، بدين المخالفين يعني بشركهم أو فيقلدهم. والغالب أن إذا ابتلي ورأى أن القوة يعني بحسب ما يرى في أيدي الأعداء فإن قلبه ينجذب إليهم، لكن لو كان مؤمنا للجأ إلى الله وعلم أن القوة لله جميعا. متى علم أن القوة لله جميعا وأيقن بذلك اتجه إلى الله، والله لا يخذله. الله سبحانه وتعالى لن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن على المؤمنين متى ما سلط على المؤمنين الكفار فلنقص إيمانهم. نعم. والجحر بضم فسكون غار الضب. نعم. وفي أكثر من التواء جحر الضب، حتى أنه يضع جحره تحت صخرة ثم هو ملتوي وضيق. نعم. وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية كان فيكم من يفعل ذلك. أعوذ بالله، لكان فيكم من يفعل ذلك. لا، الشرك أعظم. نعم. وهذا كله شدة والربا أشد، والربا أشد، درهم ربا يأكله أحدكم وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية يزنيها في الإسلام إحداها بأمة، نسأل الله العفو والعافية. فهذا يدل على أن بشاعة الربا وأبشع منه وأشد منه الشرك. نعم. أعظم ذنب عصي الله به الشرك. نعم. وهذا كله شدة مبالغة منه صلى الله عليه وسلم، وبيان أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله. نعم. يعني شدة مبالغة منه صلى الله عليه وسلم هذا أيضا ليس على سبيل الذم، فالقوة والشدة في الدين مطلوبة لكن من غير مجاوزة. فإذا جاء في التعبير الدارج في الصحف أو غيره فلان متشدد وفلان كذا، ينظر في تشدده، إذا كان جاوز الشرع فلا يقبل منه. أما إذا كان يريد التمسك عضوا عليها بالنواجذ هذا لا يذم، حتى وإن قيل إنه متشدد تشدده بالتمسك بالدين يحمد عليه. نعم. وبيان أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله. نعم. لا تترك منه شيئا. وقد أكد هذا الخبر بأنواع من التأكيدات، من ذلك اللام في قوله والله لتتبعن، والله قسم، ثم أتى باللام لتتبعن، هذا كله تأكيد، ثم النون، ثم بنون التوكيد لتتبعن. نعم. ثم بنون التوكيد، ثم بقوله حذو القذة بالقذة، ثم بالغ أشد مبالغة في التشبه بهم، حتى أن اليهود والنصارى لو دخلوا جحر ضب لدخلته هذه الأمة. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره من السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجاه، أي البخاري ومسلم، واللفظ له، يعني مسلم. نعم. واليهود بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي هم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني اليهود والنصارى. نعم. ومن استفهام تقرير، أي فمن القوم إلا هم. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ونحوه أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن يقع جميعه في هذه الأمة، لكن لا تجمع عليه الأمة. يقع جميعه في هذه الأمة لكن لا تجمع عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا اللفظ وإن كان خبراً فمعناه النهي عن متابعتهم. أي فالمراد منه النهي عن متابعتهم. نعم. وهذا من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته، فقد سلك كثير من أمته مسلك اليهود والنصارى في إقامة سائر شعائرهم في الأديان. نعم. وفي عاداتهم من تعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى عبدوها، وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء. نعم. على الضعفاء دون الأقوياء، بل يزيدون على الحدود على الضعفاء. أما الأقوياء لا. وملابسهم ومراكبهم والتسليم بالإشارة. والتسليم بالإشارة. نعم. واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب البدع والضلال وغير ذلك مما نهى الله عنه. مما نهى الله عنه. نعم. باقي هذا يعني حديث ثوبان حديث طويل وعظيم. أي نعم، نأخذ منه ما تيسر. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه، ثوبان يقال إنه من العرب، من بني حكمي ابن سعد، وقيل من السرات، مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتراه فأعتقه وخدمه ولازمه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة 54 للهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أي زواها جميعها. أي زواها جميعها، أي زواها جميعها. يقال زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها، تقريب البعيد منها، تقريب البعيد منها، حتى اطلع عليه صلى الله عليه وسلم اطلاعه على القريب، بأن طويت له وجعلت مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. نعم. ينظره فأبصر ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها. متى قال هذا؟ في حال محاصرة الأحزاب للمدينة، وحين حفروا الخندق، أرادوا أن يحفروا الخندق، بدت لهم كدية صخرة لم تعمل فيها الفؤوس، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليها بالفأس وضربها 3 ضربات حتى تدهدهت، وفي كل ضربة تضيء يعني نورا عظيما. ففي هذا قال عليه الصلاة والسلام: نعم زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وهو في هذه الحال، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وقع ما أخبر به. نعم. فأريد مشارق الأرض ومغاربها. نعم. وفي رواية أبي داود: فأريد مشارق الأرض ومغاربها. قال القرطبي: ظاهر اللفظ يقتضي أن الله قوى إدراك بصري ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عنه وهو ينظر إليه. إدراكه بيت المقدس عليه الصلاة والسلام صوره جبريل له، فصار ينظر إليه. وهنا أيضا الله سبحانه وتعالى يعني في صور له المشارق والمغارب ورآها: أريت مشارق الأرض ومغاربها. فهذا نص لا ينبغي أن يؤول. على كل حال نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.